بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الرب المربع. قال رحمه الله: ومن جحد وجوبها كفر، ومن جحد وجوبها أي وجوب الصلاة كفر. قال: إذا كان ممن لا يجهله، يعني إذا كان هذا الجحود من شخص لا يجهل حكم الصلاة لأنها فرض. أما إذا كانت من شخص يحتمل أنه يجهل، كحديث عهد بالإسلام، أو كرجل نشأ في البادية ربما جهل حكم الصلاة، فهذا لو جحد وجوبها لا يكفر لأنه معذور. شخص ما عنده علم، أسلم حديثا، أو نشأ في بادية بعيدة عن العلم، فهذا لو جحد وجوب فرض من فرائض الإسلام لا يكفر لأنه جاهل، يعذر بجهله حتى يعلم. هذا معنى قوله إذا كان ممن لا يجهله. أما إذا كان يجهله فلا يكفر حتى يعلم. قال رحمه الله: وإن فعلها، يعني إن جحد وجوب الصلاة وهو يعلم وجوبها، إذا جحد وجوب الصلاة وهو ممن لا يجهل هذا الحكم يكفر رأسا حتى لو صلى. يعني لو قال الصلاة ليست فرضا وليست واجبا ولكن يصلي، يعني هو يصلي ولكنه لا يعتقد وجوب الصلاة، هذا يكفر ولا ينفعه كونه يصلي، ما ينفعه. طب لماذا؟ قال: لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع الأمة. لأن هذا الذي قال إن الصلاة ليست واجبة ليست فرضا، هذا قد كذب الله وكذب الرسول عليه الصلاة والسلام، إن الله فرضها وأمر بها، والنبي عليه الصلاة والسلام بلغ ذلك للأمة، وأيضا خالف إجماع المسلمين، المسلمون أجمعوا على أن الصلاة فرض، فكونه يقول هي ليست فرضا هذا خرق الإجماع، خالف إجماع المسلمين، فهو كافر لأنه مكذب لله، ولأنه مكذب لرسول الله، ولأنه أيضا مكذب لإجماع المسلمين، حتى لو صلى ما تنفعه صلاته. وكذلك في بقية أركان الإسلام كالصيام وكالزكاة وكالحج، إذا جحد وجوبها يكفر حتى ولو صلى، حتى لو صام، حتى ولو زكى ولو حج، لا بد أن يعتقد أولا وجوب هذه الفرائض قبل فعلها، يعني هذا مقدم، أولا يعتقد أنها ركن ثم يفعل. أما إذا لم يعتقد أنها فرض كافر حتى ولو فعل، وهذا كافر بالإجماع الذي يجحد وجوب الصلاة وهو ممن لا يجهل ذلك، فإنه كافر بإجماع الأمة. قال رحمه الله: وإن ادعى الجهل كحديث عهد بالإسلام عرف وجوبه ولم يحكم بكفره لأنه معذور. يعني هذا الرجل جحد وجوب الصلاة ثم ادعى الجهل بالحكم كحديث عهد بالإسلام، يعني رجل أسلم حديثا، أو رجل نشأ بالبادية بحيث يخفى عليه مثل هذا الحكم، فهذا لا يحكم بكفره ولكن يعرف بوجوبها فهو معذور. قال: فإن أصر كفر. هذا الذي قال إنه لا يعلم عرفنا، قلنا له يعلم أن الصلاة ركن، لأن الله أمر بها في القرآن: وأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بها وبين أنها ركن من أركان الإسلام، بني الإسلام على خمس وذكر الصلاة الركن الثاني، وأجمع المسلمون على أنها ركن من أركان الإسلام، وأجمع المسلمون على أنها فرض، فلابد أن تعتقد ذلك. فإن أصر على رأيه الأول أنها ليست فرضا، عرفناه فرضها، عرفناه ركنيتها من كتاب الله وسنة رسول الله ومن إجماع المسلمين، ومع ذلك أصر، فإنه يكفر. قال: فإن أصر كفر، بعد التعريف والتعليم. قال: وكذا تاركها تهاونا، لأن تارك الصلاة إما أن يتركها جاحدا لوجوبها، وإما أن يتركها تهاونا وكسلا ولا يجحد وجوبها. إذن هاتان حالتان: الحالة الأولى أن يترك الصلاة لأنه أصلا لا يعترف بها ولا يعترف بأنها فرض وبأنها واجبة، هذا كافر بالإجماع، ما في هذا مفروغ منه. وكفره هنا من جهة أنه لا يعتقد وجوبه كما تقدم، حتى لو صلى، يعني الذي يجحد وجوب الصلاة حتى لو صلى كافر كما تقدم. وهذه الحالة ما فيها إشكال وليس فيها خلاف. ثم أن هذه الحالة أيضا هي حالة نادرة، نادرا يأتي شخص يجحد وجوب الصلاة، وربما تمر سنوات طويلة وربما دهور وعصور وما في أحد يفعل هذا إلا شخصا يعني زنديقا، هذا ممكن. أما مسلم موحد يؤمن بالله واليوم الآخر وعنده علم بالإسلام وعنده فقه ويأتي يقول الصلاة ليست واجبة، هذا لا يكاد يقع. لكن لو وقع هذا هو الحكم. لكن الحالة الثانية وهي ترك الصلاة تهاونا وكسلا، يعني ليس من جهة الاعتقاد، هو يعتقد أنها واجبة ولكنه لا يصلي كسلا. وهذا كثير وكثير وغالب في المسلمين مع الأسف الشديد، كثير من الناس ما يصلون ما يقيمون الصلاة في بلاد كثيرة. تمر أحيانا على بعض البلاد ما تكاد ترى أحدا يصلي إلا كبار السن وبقايا من الشباب الذين أهداهم الله، والجمهور الأعظم والسواد الأعظم هم تاركون الصلاة ما يصلون، وكثير منهم أيضا ربما صلى فرضا أو فرضين وترك الباقي وأهمل الباقي. وترك الصلاة يا إخواننا هي من أعظم أسباب تدهور أحوال المسلمين، لأن ترك الصلاة وترك للدين. فالمسلمون على كثرتهم وكثرة الدول وكثرة المساحات التي يسكنونها وكثرة الموارد التي عندهم والقوة التي عندهم، إلا أنهم يفتقرون إلى القوة المعنوية، إلى القوة الحقيقية، القوة المنبعثة من الدين والإيمان، العقيدة أولا، العقيدة الصحيحة الخالية من الشرك والبدع والخرافات، هذا أولا. ثانيا إقامة الدين، أن أقيم الدين، إقامة الدين بإقامة الصلاة، بإقامة الصلاة في بيوت الله. هل المسلمون يحققون ذلك؟ يقيمون الصلاة في بيوت الله عز وجل؟ لو طفت في بلاد المسلمين تجد أنهم يؤذن المؤذن وتقوم الصلاة وهم في بيعهم وشرائهم وفي لهوهم ولعبهم وغفلتهم، وقد رأيت ذلك في بلاد، باستثناء هذه البلاد المباركة في هذه البلاد، وذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، أنه تقام الصلاة، إذا أذن المؤذن يقف كل شيء، البيع والشراء وتغلق المحلات. هذا والله من الخير العظيم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديمه على هذه البلاد، وأن يهدي البلاد الأخرى إلى هذه الشعيرة العظيمة وإلى إقامتها، إقامة الصلاة. ولذلك النبي صلى الله عليه وعليه وسلم جعل يعني حدا فاصلا لولاة الأمور، إن استطاع المسلمون تغييرهم، إن كانوا أظهروا الكفر البواح أو كانوا على الجور والظلم والفسق، فالنبي صلى الله عليه وعليه وسلم قال لا، لما قال له الصحابة واستشاروه في مسألة الخروج عليهم، فقال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. يعني إذا كان الإمام يقيم الصلاة معنى ذلك أنه يقيم الدين، فلا يجوز الخروج عليه. أما إذا كان الإمام أمات الصلاة فمعنى ذلك أنه أمات الدين. إذن الدين بماذا يقام؟ ما عموده؟ ما شعاره الأعظم؟ الصلاة. الصلاة هي الشعار الأعظم، وهي العمل الأعظم في الدين، وبه يقوم الدين. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. عمود هذا الأمر، عمود الدين الصلاة، فإذا أقمناها فقد أقمنا ديننا، وإذا أمتناها أمتنا ديننا وطرحناها، إذا طرحنا الصلاة. والله المستعان. لذلك كما قال عمر لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، رجل ترك الصلاة ما له حظ في الإسلام، نعوذ بالله. فالمقصود أن ترك الصلاة تهاون وكسل، هذا كثير جدا. يقول المؤلف رحمه الله وكذا تاركها تهاونا، قال الشارح أو كسلا لا جحودا، ودعاه إمام أو نائبه بفعلها فأصر يعني على تركها، وضاق وقت الثانية عنها أي عن الثانية، فأصر وضاق وقت الثانية عنها أي عن الثانية بأن يدعى، قال في الحاشية بأن يدعى إلى الظهر مثلا فيأبى حتى يتضايق وقت العصر عنها فيقتل كفرا. يعني هذا الرجل الآن تعرفون أنه عند الحرج وعند العذر وعند السفر وعند المرض إلى آخره، يعني في بعض الأحوال المخصوصة يكون وقت الظهر والعصر وقتا واحدا، والمغرب والعشاء أيضا يكون وقتا واحدا. فهذا الآن ترك الظهر فدعاه الإمام أو نائبه قال له صل، أصر على ترك الصلاة والسيف على رأسه، بارقة السيف على رأسه، صل وإلا قتلناك، أصر. خرج وقت الظهر، بقي وقت العصر الآن لأجل الحرج هذا ولأجل الضيق، يبقى وقتا للظهر أيضا لشدة، فنقول له صل، قال ما وصل، إلى أن ضاق وقت العصر عن فعل الظهر، يعني ما بقي من وقت العصر إلا مقدار ما يصلي فيه العصر. إذن هل يمكن لنا أن نصلي الظهر؟ ما يمكن. ضاق وقت الثانية، الثانية يعني العصر، عنها الضمير يعود إلى الظهر، يعني ضاق، حتى نشرح العبارة، ضاق وقت العصر عن أداء صلاة الظهر، فحينئذ يقتله الإمام. جيد؟ فإذا قتله الإمام في هذه الحالة قال يقتله كفرا. إذن الماتن والشارح يريان أن تارك الصلاة يكفر في هاتين الحالتين، إذا جحد وجوبها هذا بالإجماع ما في إشكال كما تقدم، أو تركها تهاونا وكسلا، أو تركها تهاونا وكسلا ودعاه الإمام أو نائبه إلى فعلها وأصر على الترك حتى قتل، ففي هذه الحالة يقتل كفرا، يكون كافرا. الحالة الأولى كما ذكرنا بالإجماع ما فيها إشكال ولا خلاف. الحالة الثانية هذه ذهب إليها كثير من المحققين وأهل العلم، أن تارك الصلاة تهاونا وكسلا إنما يكفر إذا دعي إلى الصلاة وأصر على الترك فيموت في هذه الحالة كافر. وهذه الحالة أيضا ما ينبغي فيها الخلاف، هي فيها خلاف، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له رأي في هذه الحالة، يقول إن الخلاف في هذه الحالة إنما هو بسبب شبهة الإرجاء كما ذكر ذلك في أكثر من موضع في كلامه، لأن هذا الذي دعي إلى الصلاة وبارقة السيف على رأسه وهو الآن بين الموت والحياة، يقال له إما أن تصلي وإما أن نقتلك، فآثر الموت على الصلاة وفضل أن يقتل على أن يسجد لله على عبادة الله. بعض الفقهاء المتأخرين ماذا قال؟ قال إنه يقتل في هذه الحالة حدا ويكون مسلما، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. ابن تيمية يقول إن هذا الرأي دخل عليهم بسبب شبهة الإرجاء، وإلا فإنه يتعذر، يقول ابن تيمية يتعذر أن رجل يفضل الموت والقتل على الصلاة ويكون مسلما، أليس كذلك؟ وكذلك تابعه تلميذ ابن القيم، هذا بعيد أن يفضل السيف والموت على أن يصلي ثم يكون مسلما. الذي يقول ذلك دخلت عليه شبهة الإرجاء. ما هي شبهة الإرجاء؟ شبهة الإرجاء لأن المرجئة ما عندهم تلازم بين الظاهر والباطن، أليس كذلك؟ الإيمان في القلب، ولا يلزم أن يظهر أن يكون له أثر في الخارج في الجوارح، ما في تلازم، لأن الأعمال عندهم أجت من الإيمان. فقالوا إن هذا الذي عرض على السيف وفضل القتل على الصلاة، هذا العمل الذي أعرض عنه وتركه ليس من الإيمان، فما يكفر به، لأن الإيمان فين؟ في القلب، إيمانه في قلبه يبقى صحيحا، وكونه يقتل على الصلاة هذا ما له علاقة بالإيمان، وعليه فإنه يموت مؤمنا مسلما. هذه شبهة الإرجاء، ما في تلازم. أما ابن تيمية يقول لا، ما يمكن يفضل السيف والقتل على الصلاة، هذا معناه أنه ما في داخل القلب إيمان صحيح، إيمان يجعله مسلما، والله المستعان. لابد التلازم بين الظاهر والباطن. ومع ذلك ترى بعض الناس يقول إن هذا القول هو قول جمهور العلماء، هذا مو صحيح. هذه الحالة يا أخواننا، حالة الذي يعرض على السيف حتى يصلي، هذه مسألة مختلفة عن حكم تارك الصلاة تهاونا وكسلا. هذه مسألة وهذه مسألة، ولكن حصل خلط. تارك الصلاة تهاونا وكسلا بحد ذاته هكذا، من ترك الصلاة تهاونا وكسلا، هذا فيه خلاف، خلاف قديم حتى عند الأئمة الأولين كالشافعي ومالك، يعني يذكر أهل مذهبهم أنه لا يكون كافرا، يكون فاسقا، لكن هذه الحالة الثانية حالة من يعرض على السيف، هذه ما فيها كلام للأولين، ما فيها خلاف عند الأئمة المتقدمين، ما فيها الشافعي ما يعني هذه الحالة الثانية حالة السيف هذه يعني فلنصطلع عليها نسميها حالة السيف. حالة السيف هذه ما فيها خلاف بين الأئمة الشافعي أو أحمد أو مالك، من قال إنه في خلاف لهؤلاء فليأتي به فليأتي، هذه كتبهم وهذه الأسانيد إليهم، ما قال أحد من السلف أو أحد من الأئمة الأولين كالشافعي أو أحمد أو مالك إن هذا الذي يعرض على السيف فيفضل القتل على الصلاة يموت مسلما، هذا ما قاله أحد من السلف ولا قاله أحد من الأئمة، ومن قاله من العلماء المتأخرين إنما قاله بشبهة الإرجاء، هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذن الحالة الثانية هذه بنص عليه المؤلف الآن حالة السيف، قال يموت كافر. يقول رحمه الله فأصر وضاق وقت الثانية عنها أي عن الثانية يموت كافر، هذا أيضا ما ينبغي فيه الخلاف، هذا يموت كافرا ولا شك، هذا يموت كافرا ولا شك في ذلك، يعني رجل والعياذ بالله يفضل الموت والقتل على أن يسجد لله، هذا لا شك في كفره والعياذ بالله، يموت كافرا ولا إشكال في ذلك. والخلاف في هذه الصورة ضعيف جدا، بل إن هذا الخلاف بسبب الإرجاء. الحالة الثالثة إذا ترك الصلاة تهاونا وكسلا، هذا في خلافين هل يكفر أو لا يكفر، والصحيح أنه كافر لمجرد الترك وليس بسبب عرض السيف عليه، إذا عرض عليه السيف تأكدنا 100% أنه كافر، لكن لو ترك الصلاة بدون أي إرهاب وبدون أي تضييق وبدون أي تهديد ترك الصلاة هكذا تهاونا وكسلا، هذه فيها خلاف هذه الصورة، والخلاف أيضا منسوب إلى الأئمة، ولكن القول الصحيح في هذه المسألة في أصح قولي العلماء أنه يكون أيضا كافرا، دل على ذلك النص والإجماع. أما النص فقد جاء في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من ترك الصلاة فقد كفر، وبين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، وكذلك أثار عن الصحابة. أما الإجماع فقد حكاه غير واحد، جابر بن عبد الله الأنصاري الصحابي رضي الله عنه نقل إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة، أيوب عبد الله بن شقيق إسحاق بن راهوية كلهم نقلوا الإجماع والاتفاق على كفر من ترك الصلاة. ولكن من خالف في هذه المسألة في الحالة الثالثة هذه هل دخلت عليه شبهة الإرجاء؟ ها؟ لا، من قال إنه دخلت عليه شبهة الإرجاء فقد غلط، لكن من خالف في الحالة الثانية ها؟ دخلت عليه الشبهة، دخلت عليه الشبهة. إذن نفرق بين الحالتين، الحالة الأولى هل فيها خلاف؟ ما هي الحالة الأولى؟ من ترك الصلاة جحودا. الحالة الثانية أي حالة السيف، هذا يموت كافرا ولا شك، ومن خالف في هذا دخلت عليه شبهة الإرجاء كما قال ابن تيمية وابن القيم. الحالة الثالثة مجرد الترك فقط، هذه فيها خلاف، ومن خالف فيها لا يقال إنه دخلت عليه شبهة الإرجاء، فنفرق بين الحالة الثانية والحالة الثالثة، والله المستعان. يعني لابد من التدقيق والتحقيق في هذه المسألة لأنه حصل فيها خلط، كثير من العلماء مع الأسف يعني والمؤلفين المعاصرين والمتأخرين يأتون إلى الخلاف الحاصل بين الأئمة في الحالة الثالثة فيسحبونه إلى الحالة الثانية، هذه السحبة هي الغلط، شفتم تبدو هذه مسألة دقيقة، يأتون إلى الحالة الثانية فيدخلونها في الخلاف الحاصل في الحالة الثالثة، وهذا خلط. والله المستعان. طيب الآن المؤلف رحمه الله حكم على تارك الصلاة في الحالة الأولى، وحكم عليه في الحالة الثانية إذا عرض على السيف يموت كافرا، وهذه كما ذكرت لا شك فيها، حتى يعني إن الشيخ الألباني رحمه الله من المعاصرين ومن العلماء الذين اشتهر عنهم القول بعدم كفر تارك الصلاة، وألف في ذلك مؤلفات، هو في هذه الحالة الثانية يوافق على أنه يموت كافرا. الشيخ الألباني رحمه الله لا يرى أن تارك الصلاة لا يكفر مطلقا، لا، هو يراه يكفر إذا عرض على السيف، فهو في هذه الحالة يوافق على أنه يموت كافرا. جيد. فالمسألة التي فيها شبهة الإرجاء الشيخ الألباني لا يخالف فيها، والحمد لله ما يخالف فيها، ينص على أنه يموت في هذه الحالة كافر إذا عرض على السيف. ومع ذلك بعض أصحابه وبعض الناس اللي ألفوا في هذه المسألة خالفوه. والله المستعان. هذا ما في مشكل، لأنه من علم حجة على من لم يعلم، عبد الله بن شقيق وإسحاق بن راهوية وغيره وأيوب يقول لا خلاف في ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه، شايف؟ فهؤلاء حكوا إجماع الصحابة، والذين خالفوا ما نقلوا رواية واحدة عن الصحابة أنه لا يكفر. فنحن نظرنا في الآثار والكتب والمصنفات نجد أن هذا الإجماع صحيح. لماذا؟ ما في رواية عن صحابي واحد لأن تارك الصلاة لا يكفر، بل لو نظرت في آثار الصحابة تجد أنها تؤيد هذا الإجماع. ماذا قال عمر؟ لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وماذا قال حذيفة لذاك الرجل الذي كان ما يتم ركوعه وسجوده؟ قال لو مت على هذا على غير ملة محمد، أعوذ بالله، مت على غير ملة محمد، يعني على غير دين محمد. شوف كيف. فنحن نظرنا في أثار الصحابة وفي أقوالهم نجد أن هذه الأقوال تؤيد وتوافق هذا الإجماع المحكي عنه. لكن الشافعي ومالك والعلماء الذين قالوا أنه لا يكفر، هل عندهم أثر عن صحابي يؤيد قولهم؟ ها؟ ما في. ولذلك كما قال أيوب يقول لا يختلف فيه، وإنما الخلاف حصل في المتأخرين بالنسبة للصحابة، حصل في عصر الأئمة في تابع التابعين، أما في عصر الصحابة جابر يقول ما كانوا يرون شيئا من أعمال تركوا كفر إلا الصلاة، عبد الله بن شقيق التابعي أيضا يحكي هذا، إسحاق بن راهوية أيضا أكد هذا. فنحن على هذا الإجماع المتحقق حتى تأتي رواية تخرق هذا. يعني هل يجوز لنا أن نلغي وأن نبطل إجماع الصحابة بخلاف الشافعي أو خلاف مالك؟ ها؟ لا يجوز. ها يا أخوان، يعني هل نقول إن الصحابة ما أجمعوا؟ طب لماذا ما أجمعوا؟ قال الشافعي خالف. وهل الشافعي صحابي؟ الشافعي صحابي؟ الشافعي مالك صحابي؟ سبحان الله العظيم، لم يبلغهم الإجماع، هكذا نعتذر لهم. إسحاق بن راهوية يقول حكى الإجماع، اطلع وحكى الإجماع، ما وجد خلاف عند الصحابة. الشافعي لما خالف ما حكى لنا شيئا عن من كان قبله، وكم من قول يقوله الشافعي وليس له فيه سلف، ترجع للمحلل بن حزم، وكذلك مالك بن حزم رحمه الله، يعني غفر الله له، أحيانا يأتي بأحكام أو أقوال لمالك أو لأبي حنيفة أو للشافعي ويقول إنه ما حسبكم إلى هذا، يقول هذه التفاصيل ما قالها أحد قبل الشافعي، هذه تفاصيل ما قالها أحد قبل مالك، اجتهادات منهم اجتهادات. فنحن نترك الإجماع المحكي الإجماع المتحقق عن الصحابة لخلاف الشافعي أو لخلاف مالك، هذا ما يجوز في النظر وفي العلم، لأنه كما قال الشافعي نفسه رحمه الله: ما من أحد يخفى عليه سنة، يخفى عليه شيء، يخفى عليه علم. وهذه أقوال الصحابة، وهذه آثارهم، وهذه مذاهبهم، ما في عنهم أن ما في رواية واحدة عن أحد منهم تصح أن تارك الصلاة لا يكفر، بل أقوالهم في ذلك شديدة وغليظة، موافقة لأقوال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. فهذا الذي نحن عليه حتى يأتي شيء. أما أن ننقض إجماع الصحابة بخلاف الشافعي أو مالك، هذا أبدا ما يصح، أو غيرهما من العلم الذين جاءوا على التابعين. إذا كان تابعي شخص من التابعين، ما يجوز لنا أن ننقض إجماع الصحابة بخلافه، فكيف بمن جاء بعده؟ أي يأتي هذا، يأتي إن شاء الله. يقول رحمه الله: لحديث أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون منه الصلاة. الله المستعان. طيب، كلمة آخر ما تفقدون، هذا دليل على أن ترك الصلاة كفر، لأن الآخر هل بعده شيء؟ ما يبقى بعده شيء، هذا الدليل. لذلك اسمع ماذا قال أحمد. قال أحمد: كل شيء ذهب آخره لم يبق منه شيء. هذا الحديث دليل على أي حالة؟ الحالة الثالثة، لأن هذا الحديث ما قيدها المسألة السيف، مسألة الإمام، أبدا. آخر ما تفقدون الصلاة، إذا ذهبت الصلاة ما بقي شيء بعدها، والله المستعان. وهذا دليل أيضا على أن الأعمال من الإيمان، أليس كذلك؟ ودليل على أن الإيمان ما يصح بدون عمل، وعلى أن العمل إذا ذهب ذهب الإيمان. هذا معنى قول أهل السنة: لا يبقى منه شيء، لا يبقى منه شيء، إذا ذهب العمل ذهب الإيمان، لأن الإيمان ينقص حتى لا يبقى منه شيء. قال أحمد: كل شيء ذهب آخره لم يبق منه شيء، لم يبق منه شيء. هنا في الحاشية قال: وقال: كل شيء ذهب آخره فقد ذهب جميعه، فتمسكوا رحمكم الله بآخر دينكم. فإذا ذهبت صلاة المرء ذهب دينه، وليعلم المتهاون في صلاته أنه أذهب دينه. فعظموا الصلاة وتمسكوا بها، واتقوا الله فيها خاصة وفي أعمالكم عامة. يقول المؤلف رحمه الله: فإن لم يدعى لفعلها لم يحكم بكفره. فإن لم يدعى لفعلها، يعني تركها تهاون وكسلا، لا، انتهى كلام أحمد. أحمد قال: كل شيء ذهب آخره لم يبق منه شيء، انتهى كلامه. قال: فإن لم يدع لفعلها، فإن لم يدع لفعلها لم يحكم بكفر، يعني ترك الصلاة بدون ما حد دعا، ترك الصلاة وما دعي إلى فعلها. يقول: لم يحكم بكفره. طب لماذا؟ قال: لاحتمال أنه تركها لعذر يعتقد سقوطها لمثله. صحيح، ولكن لو عرفنا أنه ليس عنده عذر، لماذا نحكم عليه بأنه تركها تهاون وكسلا؟ ومن تركها تهاون وكسلا فإنه كافر. ولكن الذين يكفرون تارك الصلاة تهاون وكسلا أيضا اختلفوا. منهم من قال إنه يكفر بتركه صلاة واحدة، ومنهم من قال لا، وإنما يكفر بالترك الكلي، وهذا هو القول الراجح، يكفر بالترك. إذا ترك الصلاة أبدا ما يصلي لا جمعة ولا جماعة، الترك الكلي، وهذا المذهب الذي اختاره الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. أما الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فإنه يرى أنه يكفر بتركه صلاة واحدة تهاونا وكسلا. قال رحمه الله: ولا يقتل، يعني تارك الصلاة، حتى يستتاب ثلاثا، أي فيما إذا جحد وجوبها وفيما إذا تركها تهاونا، يعني ما نقتله مباشرة، نستتيبه ثلاثة أيام، فإن تاب وإلا ضربت. فإن تاب يعني من؟ يعني الجاحد أو الكسلان. وإلا ضربت عنقهما. إن تاب وصلي الحمد لله، ما في توبة تضرب العنق يقتل. الأول يقتل ردة بدون مشكل ولا خلاف، والثاني يقتل أيضا ردة على الصحيح. قال رحمه الله: والجمعة كغيرها، والجمعة كغيرها، يقول في الحاشية: بل آكد للأخبار الواردة فيها. الجمعة آكد، صحيح ترك الجمعة، ترك الجمعة أشد من ترك باقي الصلاة، الجمعة آكد. ولذلك جاء في الحديث: من ترك ثلاثة جمع طبع على قلبه، والعياذ بالله. يقول: وكذا ترك ركن أو شرط. كذلك إذا ترك ركنا أو شرطا، يعني ما يكون فيه خلاف، نفس الشيء كأنه ترك الصلاة. لو ساد يصلي بدون وضوء، ما حكم هذا؟ كأنه لم يصلي، بل هذا قد يكون متلاعبا مستهزئا، هذا أشد، نعوذ بالله، من التارك تهاونا وكسلا. لو صار يصلي بدون وضوء، أو صار يصلي إلى غير قبلة، قال: أنت تصلون إلى مكة، أنا أريد أن أصلي إلى جهة البحر، هذا أشد والعياذ بالله من التارك تهاونا وكسلا، هذا متلاعب بالدين، استهزئ. لكن لو ترك ركنا أو شرطا فيه خلاف، كقراءة الفاتحة مثلا، ها نراعي الخلاف، ما نحكم عليه حكم التارك. الأحناف لا يرون قراءة الفاتحة، لا يرونها ركنا في الصلاة. لو صلى وترك الطمأنينة مثلا كذلك أيضا، هذا عند الأحناف بس ينكر عليه، لكن ما يحكم عليه حكم التارك. ولذلك هنا يقول: أي وكترك الصلاة، قال في الحاشية: أي وكترك الصلاة ترك ركن أو شرط، مجمع عليه لا مختلف فيه، يعتقد وجوبه، وهو ظاهر كلامه، واختاره الشيخ يعني ابن تيمية، واختاره الشيخ: ولا يقتل بترك فائتة ولا كفارة ونذر لاختلاف في وجوبها. وقال الوزير في قول حذيفة: وقد رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، ما صليت ولو مت، مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فيه أن إنكار المنكر في مثل هذا يغلب له لفظ الإنكار، وفيه إشارة إلى تكفير تارك الصلاة وإلى تغليظ الأمر في الصلاة، حتى أن من أساء في صلاته ولا يتم ركوعها ولا سجودها فإن حكمه حكم تاركها. شوف اللي ما يتم الصلاة، ما يتم الركوع والسجود، يموت على غير الفرق. كيف اللي ما يصلي أبدا؟ ما يصلي، أعوذ بالله، ما يقيم دينه. قال المؤلف هنا صاحب الحاشية: وحيث كفر فإنه يقتل ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرق ولا يسبى له أهل ولا مال ولا ولد. يعني هذا هو يكون مرتد، لكن أهله وماله لا، ما يسبى، ولا يكون أولاده رقيقا ولا ماله سبيا ولا ماله يعني غنيمة. الله المستعان. يعني الحكم عليه وحده، حكم عليه وحده. وبعض الناس يعني ربما شغب على هذا الحكم لأنه لم يقع في الإسلام أن تارك للصلاة قتل عليها أو أنه حكم بكفره أو طلقت منه زوجته إلى آخره. هذا ليس بصحيح. يعني ما نطعن في الحكم الشرعي بكونه وقع أو لم يقع. هذه مسألة دولية ليست دليلية. مسألة يعني هي في يد الدول الإسلامية التي جاءت وليست مسألة دليلية. كما لو جاء شخص واحتج بجواز الدفن في المسجد بأن قبر النبي في مسجد من زمن التابعين، وسع المسجد وأدخل القبر في داخل المسجد، وجميع الدول التي جاءت على ذلك ما في دولة واحدة أخرجت القبر. وكذلك ربما محتج بأن القبة أيضا في المسجد كذلك. وهكذا كل ما قلنا حكم شرعي نحتج علينا بفعل الدول أو بفعل الناس، ما هو صحيح. المسألة لابد أن تدرس من جهة الدليل، من جهة الدليل مو من جهة فعل الناس. فعل الناس سواء ورثوا تارك الصلاة أو لم يورثوه، صححوا نكاحه أو لم يصححوا، هذا شيء لهم، وهم قد يأخذون مذاهب أخرى. لكن من جهة الدليل، من جهة النص، الحكم كذا وكذا، والله المستعان. قال رحمه الله: وينبغي الإشاعة عن تاركها بتركها حتى يصلي، وينبغي الإشاعة عن تاركها بتركها حتى يصلي. قال: أن ينبغي الإذاعة والإشهار والإظهار بذلك عنه زجرا له ولغيره. يعني شخص ما يصلي نشهر به ونزجره ونهجره حتى يصلي، ولكن أين هذا العمل؟ هل يعمل به الناس اليوم؟ إذن هذا العمل مو صحيح. لو أردنا أن نسبل بفعل الناس، متى الناس هجروا تارك الصلاة وشهروا به وزجروا إلى آخره؟ هل وقع هذا؟ هل سمعتم به؟ إذن فعل الناس ما يحتج به، الحجة في الدليل. ما يقال إن تارك الصلاة ما يهجر، وتارك الصلاة ما يزجر، وتارك الصلاة لا يشهر به. لماذا؟ ما فعل المسلمون ذلك؟ هذا ما هو دليل. هذه كمسألة كفر تارك الصلاة. قالوا تارك الصلاة لا يكفر، لماذا؟ قال: ما طلقت زوجته، ما دفن إلا في مقابر المسلمين، غسل وكفن ودعي له وصلي عليه، ما ورث ماله. هذا الذي فعله الناس. قلنا فعل الناس ما بحجة. هؤلاء الناس اللي تحتج بفعلهم هذا، هل زجروه؟ هل شهروا به؟ هل هجروه؟ ما فعلوا ذلك. الآن كم من جار لك تارك الصلاة؟ فيه ولا ما فيه؟ كثير. أحول القوة لله. قال رحمه الله: ولا ينبغي السلام عليه ولا إجابة دعوته. قاله الشيخ تقي الدين يعني تيمية: تارك الصلاة يشهر به ويزجر ويحذر ويهجر، ولا تسلم عليه ولا تجب دعوته. قاله الشيخ تقي الدين. قال: ويصير مسلما بالصلاة ولا يكثر بترك غيرها من زكاة وصوم وحج تهاون البخل. طيب هذه مسألة. المسألة الأولى قوله: ويصير مسلما بالصلاة، يعني تارك الصلاة هو ترك الصلاة. طيب كيف متى يكون مسلما؟ حكمنا بكفره، ترك الصلاة لا يصلي لا جمعة ولا جماعة، حكمنا بكفره. متى يعود مسلما؟ إذا صلى. ما يعني ما نقول له أعد الشهادتين، لا. ولذلك من خرج عن الإسلام بعمل يعود به أو بذنب يعود بالتوبة منه، بالتوبة من هذا الذنب، إذا كان الذنب هذا يخرج من الملة. فمن خرج من الإسلام بتركه الصلاة يعود إلى الإسلام بفعلها. هل نقول تشهد؟ لا، ما يقال له تشهد، قال يصلي وانتهى الحمد لله، يصلي ويكفي. هذا معنى قوله: ويصير مسلما بالصلاة، إذا صلى أصبح مسلما. يقول هنا قال الشيخ يعني ابن تيمية رحمه الله: الأصوب أنه يصير مسلما بالصلاة من غير إعادة الشهادتين. وعن أحمد قال: توبته أن يصلي، وصوبه الشيخ لأن كفره بالامتناع كإبليس. لاحظ الآن، تارك الصلاة يكفر بسبب الامتناع ككفر إبليس، والمحافظة عليها أقرب إلى الرحمة ممن لا يصليها ولو فعل ما فعل. وهذا النقل عن أحمد توبته أن يصلي، هذا يدلك على كذب المناظرة المنحولة المنسوبة إلى أحمد بن حنبل التي يقولون أنها كانت بين أحمد والشافعي، أن الشافعي وأحمد تناظر في حكم تارك الصلاة، أحمد قال يكفر، الشافعي قال ما يكفر. فقال الشافعي لأحمد: يا أحمد، بما يعود إلى الإسلام هذا تارك الصلاة؟ فقال أحمد: الشهادتين. فقال الشافعي: هو يقولها، هو إيش؟ هذا كذب، هذه المناظرة كذب. وإن ذكرت الكتب ذكرها مع الأسف سيد سابق في فقه السنة وغيره، يا كذب من صحيح، والكذب فيها ظاهر. يعني هل أحمد يجهل كهذا الحكم؟ سبحان الله، أن تارك الصلاة يعود للإسلام بإيش؟ بإقامة الصلاة. واضح؟ هذا كلام أحمد، قال توبته إيش؟ أن يصلي، وإلا هو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، والله المستعان. ثم قال: ولا يكفر بترك غيرها من زكاة وصوم وحج تهاونا وبخلا. يعني إن ترك الزكاة بخلا، إن ترك الحج كسلا، ما يكفر على الصحيح، وإنما يكفر بترك الصلاة خاصة على القول الراجح والصحيح. لماذا؟ لأنه في حديث أبي هريرة في الصحيحين في تارك الزكاة: ما من صاحب ذهب، ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها إلا إذا كانت يوم القيامة صفحت له صفائح من النار، من نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره حتى إذا بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة، أعوذ بالله، إلى أن يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. هذا الدليل على تارك الزكاة ليس الكافر، لأنه قال في الحفل الأخير: فيرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار بعد أن يعذب هذا العذاب الفظيع 50,000 سنة وهو يكوى بهذه الصفائح التي كانت هي، سبحان الله، هي الدراهم والدنانير التي في الدنيا جمعها، جمعها ليعذب بها هذا العذاب الأليم، إنه ما يزكيها، ما يزكي. ترك الزكاة بخلا، ترك الحج أيضا تهاونا وكسلا، ما يكفر، ولكنه يكون واقعا في أمر عظيم والعياذ بالله. لكن في الصلاة ما جاء نص عن رسول الله كهذا، كهذا الذي جاء في الزكاة، إما أن يكون نصا ضعيفا لا يثبت، وإما أن يكون له وجه. أما النصوص الصحيحة الصريحة فإنها تنص على كفر تارك الصلاة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة. لو قال الشافعي رحمه الله: بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة، ماذا يقول أصحابه؟ يقول: هذا نص، أليس كذلك؟ يقول: هذا نص عن الإمام في كفر تارك الصلاة. لو قال الإمام مالك: من تركها فقد كفر، لقال أصحابه: هذا نص عن مالك. طيب، إذا كان هذا النص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، نص في كفر هذا تارك الصلاة، تتأول، والله المستعان. وهناك رسالة مفيدة جدا للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، أجاب فيها عن أحاديث الذين لا يكفرون تارك الصلاة، أجاب عن هذه النصوص نصا نصا رحمة الله عليه، أفاد فيها وأجاب. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول: الصلاة تقام والمسجد بجانب البيت والأمطار تهطل، هل يرخص لي بالصلاة في البيت؟ نعم، إذا كان في مشقة عليك في الخروج من البيت حتى لو كان المسجد قريبا، إذا شق عليك الخروج فهي رخصة لك. وينبغي للمؤذن في هذه الحالة إذا رأى المشقة على الناس أن يقول: صلوا في بيوتكم. ما في مشقة؟ إذا ما في مشقة لا، ما في مشقة عليك تأتي المسجد، الحكم يدور مع التي وجودا وعدما. في بعض العلماء قال يعني مجرد المطر يكفي في الرخصة، مجرد المطر، إذا في مطر تصلي في بيتك. ولكن ينبغي لو نظرنا إلى مقاصد الشرع ينبغي أن يقيد ذلك بالمشقة، إذا ما في مشقة تذهب، في مشقة اجلس في بيتك. إن هذا لو نظرنا إلى مقاصد الشرع. يقول: ما هو الأفضل في صيام يوم عاشوراء؟ هو التاسع والعاشر أو ثلاثة أيام؟ لا، التاسع والعاشر هذا الذي صح في الحديث، ثلاثة أيام هذه ما جاء في الحديث الصحيح، لكن الذي جاء في الحديث حديث ابن عباس: لئن بقيت إلى تاسع، لئن بقيت إلى قابل لا أصوم إلا التاسع، هذا الذي جاء، التاسع والعاشر. إذا فات عليك التاسع فصم الحادي عشر من باب تحقيق المخالفة لمن؟ لليهود، يعني هذا الظاهر، الله أعلم. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.